قالوا لا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء، ليس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر. قال فإني أجعل الأشتر. قال الأشعث وهو ينفس على الأشتر مكانته وبلاءه من قبل: وهل سعر الأرض غير الأشتر؟ أو قال: وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟ فلما رأى إصرارهم وقلة أنصاره على رأيه بينهم قال: فقد أبيتم إلا أبا موسى. قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما بدا لكم. فهذا رجل من الزعماء المطاعين في جيش علي لم يدع من وسعه شيئا لتغليب حزب معاوية على حزبه، واستكثر عليه أن يكون الحكم الذي يختاره نصيرا له، مؤمنا بحقه وصحة رأيه. ولا طائل في البحث عن هذا الخذلان الصريح، أكان هو الطمع في الملك بعد فشل علي، أم النقمة على الأشتر النخعي في مكانته وبلائه، أم التواطؤ بينه وبين معاوية على منفعة مؤجلة ومكافأة موعودة. فإنما النية الخبيثة ظاهرة وإن استترت العلة، وأيا كانت العلة الخفية فقد صنع الرجل غاية ما استطاع لتغليب حزب معاوية وخذلان الحزب الذي هو فيه. قال علي يصف قسمته من الأنصار وقسمته من النوازل والعثرات: لو أحبني جبل لتهافت. وقال يصف أنصاره: أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء، ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، أعاليل بأضاليل دفاع ذي الدين المطول، أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون، المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ القوم رجال أمثالكم، أقولا بغير علم وغفلة من غير ورع وطمعا في غير حق. وهي صيحة لا تصف إلا بعض ما يعانيه من حيرة لا مخرج له منها في سياسة أصحابه، فإنه لم يفرغ من التحكيم الذي أذعن له وهو كاره، حتى فوجئ بطاقة أخرى من أنصاره يرمونه بالكفر لأنه قبل بذلك التحكيم، وزعموه قبولاً للتحكيم في كلام الله وفي دماء المسلمين، وهو عندهم كفر بواح، أولئك هم الخوارج الذين حاربوه بالسلاح وكانوا يحرمون عليه حرب معاوية قبل ذاك. ثم اجتمع الحكمان بدومة الجندل التي وقع عليها الاختيار لتكون وسطا بين العراق والشام، ولم يكن قرار الحكمين خافيا على من عرفوا أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، فإن أبا موسى لم يكتم قط أن السلامة في اجتناب الفريقين والقعود عن القتال، فليس أيسر من إقناعه بخلع صاحبه وخلع معاوية على السواء، ثم يرجع الرأي إلى عمرو بن العاص في إقرار هذا الخلع أو الاحتيال فيه بالحيلة التي ترضيه. إلا أن الدهاة من العرب كانوا يتوقعون من عمرو بن العاص أن يحتال لنفسه حتى يفرغ وسعه قبل أن يحتال لصاحبه الذي أنابه عنه. ومن هؤلاء الدهاة المغيرة بن شعبة الذي اعتزل الفريقين من مطلع الفتنة إلى يوم التحكيم. فلما اجتمع الحكمان علم أنها الجولة الأخيرة في الصراع، فخرج من عزلته ودنا ليستطلع الأمور على سنة الدهاة من أمثاله، إذ يتنسمون الريح قبل هبوبها ولا يقلقون أنفسهم بمهبها قبل أوانها. فلقي أبا موسى وعمر بن العاص، ثم ذهب إلى معاوية وهو مشغول البال بطول الاجتماع بين الحكمين واضطراب الظنون فيما وراء هذا الإبطاء المريب، فقال له وهو يرى انشغال باله: قد أتيتك بخبر الرجلين. قال معاوية: وما خبرهما؟ قال المغيرة: إني خلوت بأبي موسى لأبلو ما عنده، فقلت: ما تقول في من اعتزل عن هذا وجلس في بيته كراهية للدماء؟ فقال: أولئك خيار الناس، خفت ظهورهم من دماء إخوانهم وبطونهم من أموالهم. فخرجت من عنده وأتيت عمرو بن العاص فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في من اعتزل هذه الحروب؟ فقال: أولئك شرار الناس، لم يعرفوا حقا ولم ينكروا باطلا. ثم عقب المغيرة قائلا: أنا أحسب أبا موسى خالعا صاحبه وجعلها لرجل لم يشهد، وأحسب هواه في عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأما عمرو بن العاص فهو صاحبك الذي عرفته، وأحسبه سيطلبها لنفسه أو لابنه عبد الله، ولا أراه يظن أنك أحق بهذا الأمر منه. وقد أحس المغيرة ظنه نقط الحرف بالحرف في تقدير نية الرجلين، فإنهما ما اجتمعا هنيهة حتى أقبل أبو موسى على عمرو يقول له: يا عمرو، هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله؟ قال: وما هو؟ قال: نولي عبد الله بن عمر، فإنه لم يدخل في نفسه شيء من هذه الحروب. فراغ عمرو قليلا يحاول أن يلقي في روع صاحبه أنه يريد معاوية، ثم عاد يسأله: فما يمنعك من ابن عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصحبته؟ فأوشك أبو موسى أن يجيبه لولا أنه قال: إن ابنك رجل صادق، ولكنك غمسته في هذه الحروب غمسا. وتكرر بينهما هذا القول وأشباهه في كل لقاء، وطفقا يبدأان منه ويعيدان إليه بعد كل جدال، حتى وقر في خلد الأشعري أن خلع الزعيمين أمر لا مناص منه، والاتفاق بينهما على غيره، فتواعدا إلى يوم يعلنان فيه هذا القرار. وتقدم أبو موسى فقال بعد تمهيد: أيها الناس، إن قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه، وهي أن نخلع عليا ومعاوية ونستقبل الأمة بهذا الأمر، فيولوا منهم من أحب عليهم، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. وتلاه عمرو فقال بعد تمهيد: إن هذا قال ما سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. فغضب أبو موسى وصاح به: ما لك؟ لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنما مثلك مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فابتسم عمرو وهو يقول: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلب وحمار فيما حكما به على نفسيهما غاضبين، وهما يقضيان على العالم بأسره ليرضى بما قضياه. وانتهت المأساة بهذه المهزلة، أو انتهت المهزلة بهذه المأساة. وبان أن اجتماع الحكمين لم يفض إلى اتفاق بين الحكمين، فعاد الخلاف إلى ما كان عليه، إلا أنه استشرى واحتدم بعد قصة الحكمين بما زاد عليه من فتنة الخوارج المنكرين للتحكيم. فقد أجمعوا وأبرموا فيما بينهم أن هذين الحكمين قد حكما بغير ما أنزل الله، وقد كفر أخواننا حين رضوا بهما وحكموا الرجال في دينهم، ونحن على الشخوص من بين أظهرهم، وقد أصبحنا والحمد لله ونحن على الحق من بين هذا الخلق. وخرجوا علي يأبى قتالهم حتى ييأس من توبتهم، ولقيهم بالجيش، فآثر أن يلقاهم مناقشا قبل أن يلقاهم مقاتلا، واقترح عليهم أن يخرجوا إليه رجلا منهم يرضونه، يسأله ويجيبه، ويتوب إن لزمته الحجة، ويتوب إن لزمتهم. فأخرجوا إليه إمامهم عبد الله بن الكواء. قال علي: ما الذي نقمتم علي بعد رضاكم بولايتي وجهادكم معي وطاعتكم لي؟ فهلا برأتم مني يوم الجمل؟ قال ابن الكواء: لم يكن هناك تحكيم. قال علي: يا ابن الكواء، ويحك، أنا أهدى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن الكواء: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: فما سمعت قول الله عز وجل: قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم؟ أكان الله يشك أنهم هم الكاذبون؟ قال: إن ذلك احتجاج عليهم، وأنت شككت في نفسك حين رضيت بالحكمين، فنحن أحرى أن نشك فيك. قال: وإن الله تعالى يقول: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. قال ابن الكواء: ذلك أيضا احتجاج منه عليهم، ثم قال بعد كلام طويل من قبيل كلامه هذا: إنك صادق في جميع قولك، غير أنك كفرت حين حكمت الحكمين. قال علي: ويحك يا ابن الكواء، إني إنما حكمت أبا موسى وحكم معاوية عمرا. قال ابن الكواء: فإن أبا موسى كان كافرا. قال علي: متى كفر؟ أحين بعثته أم حين حكم؟ قال ابن الكواء: بل حين حكم. قال علي: أفلا ترى أني بعثته مسلما فكفر في قولك بعد أن بعثته؟ أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين إلى ناس من الكافرين ليدعوهم إلى الله فدعاهم إلى غيره، هل كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء؟ قال: لا. قال: ويحك، فما كان علي إن ضل أبو موسى؟ أفيحل لكم بضلالة أبي موسى أن تضعوا سيوفكم على عواتيقكم فتعترضوا بها الناس؟ فعلم الخوارج أن صاحبهم ليس بند لعلي في مجال نقاش، فكفوه عن الكلام كأنهم آمنوا بصدق علي في حجته وقصده، لولا أنهم قوم قهرتهم لجاجة العناد كما تقهر أمثالهم من المتهوسين الذين يجدون في المضي مع العناد لذة يستمرئونها من الحق والمعرفة، فمردوا على الشقاق وأصروا على تكفير علي وأصحابه وأن يعاملوهم في الحرب والسلم معاملة الكفار. واستبقى علي بعد هذا كله بقية للسلم والمراجعة، فرفع في الساحة راية ضم إليها 2000 رجل ونادى: من التجأ إلى هذه الراية فهو آمن. ثم قال لأصحابه: لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم. فصاح الخوارج صيحتهم: لا حكم إلا لله وإن كره المشركون، وهجموا هجمة رجل واحد، وتلقاهم علي وأصحابه لقاء من نفذ صبره ووغر صدره، فما هي إلا ساعة حتى قتل معظم الخوارج، وبقي منهم نحو 400 أصيبوا بجراح وعجزوا عن القتال، فأمر بهم علي، فحملوا إلى عشائرهم لينظروا من فيه رمق فيدركوه بعلاج، وأراد المسير إلى الشام ليلقى بها جيش معاوية، فتصدى له الأشعث بن قيس مرة أخرى كما تصدى له في كل فرصة سانحة للغلبة، وقال له على مسمع من الناس: يا أمير المؤمنين، نفدت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنة رماحنا، فارجع بنا إلى مقرنا لنستعد بأحسن عدتنا، ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من هلك منا، فإنه أوفى لنا على عدونا. وتسلل الجند من معسكرهم ولاذ من لاذ بالمدن القريبة منهم، وأيقن علي أن القوم مارقون من يده ولا طاعة له عليهم إذا هو دعاهم بعدها لقتال. أما معاوية فقد علا نجمه بين قومه، وأعانه طلاب المنافع عامدين، وأعانه الخوارج غير عامدين، فحاربوا عليا ولم يحاربوه، وطلبوا التوبة من علي ولم يطلبوها منه، واستمر هو في إنفاذ البعوث والسرايا إلى كل موضع آنس منه غرة وظن بزعمائه موجدة أو سآمة، فلم تنقضي سنتان حتى كانت معه مصر والمدينة ومكة، وبقي علي في أرباض الكوفة يائسا منعزلا عن الناس يتمنى الموت كما قال في بعض خطبه، ويوجس شرا من أقرب المقربين إليه، وانتهى بقبول المهادنة بينه وبين معاوية على أن تكون له العراق ولمعاوية الشام، ويكفى السيف عن هذه الأمة، فلا نزاع ولا قتال. وبقيت في كنانة الأقدار مصادفة من هذه المصادفات التي يخيل إليك وأنت تتعقبها أنها تجمعت منذ الأبد ليبوء علي بنقائد الموقف كله ويظفر خصومه بتوفيقات الموقف كله، فشاءت هذه المصادفة الأخيرة أن يتفق ثلاثة على قتل ثلاثة، فيذهب هو وحده ضحية هذه المكيدة العاجلة ويفلت زميلاه فيها معاوية وعمرو بن العاص. اجتمع عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمي، وهم من غلاة الخوارج الموتورين، فتذاكروا القتلى من رفاقهم، وتذاكروا القتلى من المسلمين عامة، وألقوا وزر هذه الدماء كلها على 3 من الكفار أو أئمة الضلالة في رأيهم، وهم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. وإن ضغينة الثأر لحافز أي حافز، وإن تهوس العقيدة لمثير أي مثير. وكان للمتآمرين الثلاثة قسط واف من هذين الحافزين يغني عن مزيد من التحريض على القتل والانتقام، ولكن المصادفة العجيبة هي التي شاءت أن تشحذ عزيمة ابن ملجم بحافز ثالث لعله يمضي حين ينبو هذان الحافزان الماضيان، وهو حافز من الغرام الظامئ لا يرويه إلا دم ذلك الشهيد الكريم. فإن المرء قد ينيم ثائرة الحقد، وقد يماري نفسه فيما تفرضه العقيدة، ولكنه إذا كان عاشقاً مخبولاً يستنجزه الوعد، معشوق مسلط عليه، فهو مأسور زمامه في يدي غيره وليس في يديه.